ثم بعد ذلك قام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا، وعندما صلوا كانت النتيجة أنهم أخطأوا، بل أخطأ إمامهم في الصلاة عندما قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبد، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال سيدنا عمر اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية وهي في المرحلة الرابعة، وقد تباعد الناس كثيرا عن الخمر. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر الشراب المتخذ من العنب ونحوه، كل بلد من البلاد تتخذ طريقا، هذا من الشعير وهذا من العنب وهذا من الذرة وهذا من العسل وهذا من البطاطا وهذا من التفاح وهذا أشكال كثيرة غير منتهية، وهذا من اليانسون، كل ذلك من أنواع الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، من أي صفة من أي منشأ كان، إنما الخمر والميسر، الميسر طبعا وهو القمار الذي كان منتشرا في الجاهلية، وعاد اليوم القمار في أشكال كثيرة متعددة ربما يبدأ الترويج لها من لعب الأطفال بالزهر والنرد إلى غير ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب كانت هنالك بعض المواطن التي تكون أمام الأصنام، فكان الناس يذبحون عليها، يتقربون بالذبائح إلى الأصنام، إلى اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى غير ذلك، فكانوا يجعلون على الذبائح ويقربون القرابين ويضعون الهدايا، والأصنام لا تأكل شيئا. وهذا أمر يسر السدنة الذين كانوا يقومون عليها، فيأخذون هذه الأشياء إليهم ويتقاسمونها بينهم. فالأنصاب في الأصل الأصنام، أول ما وضع أمام الأصنام من ما يسمى المذبح الذي كان يذبح عليه ويتقرب فيه لغير الله عز وجل، إذا من الأصنام إلى توابع الأصنام. والأزلام، الأزلام عبارة عن أحجار، هذه الأحجار كالعيدان، إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا أو أن يسافر سفرا أو يعقد على زوجة أو من الأعمال التي نقوم اليوم نحن فيها بالاستخارة ونحوها من الاستشارة، فكانوا يذهبون ويرمون هذه الأصنام، هذه الأزلام، حجر مكتوب عليه افعل، وحجر مكتوب عليه لا تفعل، وحجر مكتوب عليه ليس عليك شيء، فإذا خرج افعل قاموا بالعمل، وإذا خرج لا تفعل انتهوا عن العمل وتركوه. وإذا كان العمل ليس عليك شيء عند ذلك جددوا الأمر مرة أخرى. نعم، فهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله الأزلام. قال الشيخ سبق تفسيرها في أول السورة، رجس قذر تعاف منه العقول، وأفرده لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال إنما تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزنام كل ذلك رجس قذر من عمل الشيطان. قذر تعافه النفوس، أنت عندما ترى أن حجرا يمكن لك أن تستنجي به فهل تقوم فتعبده من دون الله سبحانه وتعالى؟ حجر نحته بيدك، جعلته على شكل إنسان، هؤلاء ليسوا عبادا. إن الذين تدعون على قراءة من دون الله عباد، يعني ما الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، ليسوا هؤلاء عبادا أمثالكم أبدا، أنتم أرقى منهم، فكيف تعبدون الأدنى المسخر لكم أيها الناس؟ من عمل الشيطان، لأنه مسبب عن تسويده وتزيينه، فالشيطان إنما يزين الأمر للإنسان ويغسل له عقله وتفكيره ويشل الأمور الحسنة عنده ويزين له الباطل فيتبعه. قال تعالى فاجتنبوه، وهذه الكلمة أعلى كلمة في التحريم على الإطلاق. لماذا هي أعلى كلمة؟ كلمة فاجتنبوه، نعم، لأن الاجتناب ليس الاجتناب عن الشرب وليس عن مثلا الضيافة أو العمل أو البيع أو الحمل أو الإنتاج، يعني النهي يبتدئ من شراء أرض لزراعة عنب من أجل صناعة الخمر وهكذا، ومصنع للخمر وزجاجة للخمر ومطبعة مثلا لكرتونة الخمر وسيارة لنقل الخمر وعمة، كل هذا حرام حرام. إذن كل الخمر من أوله وإلى آخره، من بداية تصنيعه وإلى نهاية الأمر في شربه ونقله، كل ذلك حرام. فاجتنبوه، اجتنبوا هذا الرجس، اجتنبوا هذا التعاطي لعلكم تفلحون. ولعل إنما تفيد التحقيق في كتاب الله عز وجل، لعلكم تفلحون، تفلحوا إذا اجتنبتم، تفلحوا إذا اجتنبتم. والله سبحانه وتعالى أكد هذا التحريم، تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأنه صدر الجملة بإنما، وإنما إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك لما قرنها بالأصنام التي هي شرك لله، والأزلام التي هي بدل من الاستخارة والاستشارة، سماهما رجسا ربنا عز وجل وجعلهما من عمل الشيطان، تنبيها على أن الاشتغال بهما شر بحت، شر خالص. إياك أن تشتغل بشيء من هذه الأشياء التي حرمها الله أو غالب، وأمر بالاجتناب عن عينهما، يعني لا تقرب لا من الفعل ولا من الشرب ولا من التعاطي ولا من الحمل ولا من التجارة إلى غير ذلك، وجعله سببا يرجى منه الفلاح، إذا تركت تكن مفلحا وإذا فعلت تكن مجرما، تكن سفاحا، تكن بعيدا عن الله، بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الدين، بعيدا عن العقلاء، بعيدا عن الذين سلكوا طاعة الله وطاعة رسوله. جعله سببا يرجى منه الفلاح، قرر ثم قرر ذلك بأن ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية المقتضية للتحريم ماذا فيها؟ قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا تأملت في الآية فقط ماذا يريد الشيطان منا؟ أولا يريد أن يبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. وكيف نبتعد عن الله عز وجل؟ الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. هنا ماذا قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. ولا عداوة بين الإخوة إلا إذا شربوا الخمور. أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بأي شيء؟ في الخمر والميسر، عندما تشربون الخمر وعندما تلعبون بالميسر وتبتعدون عن طاعة الله عز وجل. طيب لماذا وصل إلى هذا الأمر؟ شرب الخمر يكون فيه بعد عن طاعة الله. نعم، الله عز وجل يقول، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول: شارب الخمر كعابد الوثن. شارب الخمر كعابد الوثن، أي الذي يدمن شرب الخمر وكأنه يجعله الحلال، فيستحل شيئا حرمه الله عز وجل. والخمر لا حاجة إليه على الإطلاق، ولذلك صار بعيدا عن الله عز وجل، فصده الخمر عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن الاشتغال بالصلاة إلى غير ذلك. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وإنما خصهما الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على أنهما المقصود بالبيان. وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر كعابد الوثن. وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر الله أكثر ما يكون في صلاتنا التي نقف فيها قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بأن الصد عنها كالصد عن الإيمان، الذي يبعد عن الصلاة كالذي يبعد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. لا تصدق مؤمن فيه ذرة من الإيمان في قلبه يمنع أحدا عن الصلاة. الذي يمنع عن الصلاة إنسان خرج الإيمان من قلبه، لا يوجد ذكر لله في قلبه، لا توجد صلة له مع الله عز وجل. فالصلاة عماد الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولذلك الخمر كانت في الدرجة الأولى المبعدة عن الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن بالدرجة الأولى يوجد شيء من العقل، لكن إذا ذهب العقل لا صلاة ولا عبادة. فحرم الله عز وجل الخمر بكل أنواعها، بقليلها وكثيرها، بكل أصنافها، في كل أوقات النهار وفي كل أوقات السنة، ولم يبحها بحال من الأحوال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها سببا للمرض لا سببا للشفاء. فأي طبيب ينصح بشرب الخمر لداء من الدواء؟ لا عقل له ولا تفكير له ولا يوثق بعلمه، ولا يوثق بطبه على الإطلاق. ما جعل الله هذا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله دواء أمته فيما حرم عليه. والإشعار بأن الصلاة الصاد عنها كالصاد عن الإيمان، من حيث إنها عماد، عماد الإيمان، عماد الإسلام، والفارق بينه وبين الكفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبا على ما تقدم من أنواع الصوارف. بعد أن جاء هذا التأكيد العظيم وجاء هذا التنبيه وجاءت هذه المرحلة الرابعة، ختمها الله عز وجل بسؤال قوي فيه استفهام: فهل أنتم منتهون؟ الأمر انتهى، امتنع، حذرنا منه، لا أعذار، الأعذار قد انقطع، الأمر في المنع صدر، التحذير بلغ الغاية، الأعذار كلها قد انقطعت، فهل أنتم منتهون؟ ماذا فعل الصحابة؟ قالوا جميعا: انتهينا، انتهينا. وما اكتفى الصحابة بذلك، بل ذهب كل واحد إلى إنائه، فإما أن يكون ساكبا لإنائه على الأرض الذي فيه الخمر، وبعضهم لم ينتظر فكسر دن الخمر حتى لا يكون له أي علاقة بينه وبين الخمر وما بين أدوات الخمر، مع أن هذه الأدوات يمكن أن تستعمل لشيء آخر، ولكن أحيانا يكون هنالك امتثال عظيم في كل ما يتعلق بالخمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بأي شيء؟ هنالك أوامر سبقت ونواهي عممت، فالمؤمن ينبغي أن يقول: سمعنا وأطعنا. أطيعوا الله فيما أمركم به، أطيعوا الرسول فيما أمركم، أطيعوا الله فيما نهاكم، أطيعوا الرسول فيما بلغكم عن ربكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمر به، واحذروا ما نهيا عنه أو مخالفتهم، احذروا مخالفتهما، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أعطيناكم عقولا وأرسلنا عليكم رسولا، وبلغكم هذا الرسول غاية التبليغ، وأنزلنا عليكم كتابا يقرأ على مسامعكم، وجاءكم قوم من خير قوم، من خير ما خلق الله عز وجل، فاتبعوا هذا الرسول وضربوا لكم مثالا رائعا في الحياة الإنسانية وفي الامتثال لأوامر الله، فكانوا خير القرون على الإطلاق، إنهم قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ، فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليتكم، أو فإنما عليه البلاغ وقد أدى، وإنما ضررتم به أنفسكم. عندما يتولى الواحد منكم، لن تضروا رسول الله بتوليكم عنه أبدا. رسول الله له مهمة بلغه الله إياها فقام بها، لذلك كل واحد منا عندما يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمامه فيقول: نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. إذن هذه شهادة من المؤمنين بما أمر الله به نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لم تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليكم، لأنه إنما أدى ما عليه من البلاغ، وأنتم إن تبلغتم ذلك وعملتم به كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن تنكبتم الطريق كنتم شر الناس على الإطلاق. فالحجج قد أقيمت عليكم، الحجة تلو الحجة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم مما لم يحرم عليهم. الأصل في الطعام الحل، الأصل في الطعام الحل، لكن الأصل في الذبائح الحرمة. ما هذا الفرق؟ يعني أي طعام لم يرد التحريم، مثلا فاكهة، خضرة، أي شيء مما يؤكل كله حلال إلا إذا أتى الأمر بتحريمه. أما بالنسبة للذبائح فإن الذبائح تنقسم أولا إلى قسمين، بعضها حلال يعني الأصل فيها لو ذبحت حلال، وبعضها حتى لو ذبحت فإنها حرام. فربنا عز وجل حرم علينا مثلا الخنزير، ذبح أو لم يذبح، الكلب ذبح أو لم يذبح، الحمار ذبح أو لم يذبح، إذن كل ذي ناب، كل ذي مخلب، هذه مسألة. إذن أيضا إذا المذبوح ينبغي علينا أن نعلم أنه ذبح بيد مسلم أو بكتابي على طريقة المسلم، يعني يأتي كتابي فيخنقه خنقا فنقول نأكل، لا، هذا لو فعله مسلم لا يؤكل، فكيف لو فعله كتابي؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مما لم يحرم عليهم. طبعا هذا بحث طويل، بحث المحرمات وبحث الأشياء التي أحلها الله عز وجل، والعلماء لم يتركوا شيئا. رحم الله الإمام والعالم الدميري، فلقد ألف كتابا عن الحيوانات ذكر أسماءه اسما اسما وفق أسماء المعجم، ثم بين صفاته، ثم بين ما جاء فيها من الأحاديث أو جاء فيها من الآيات إن جاء مثلا، ثم بين مثلا حكم أكلها وتفسير رؤيتها في المنام إلى غير ذلك. فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا، وهو عمدة مثلا في هذا الكتاب لكل الناس. طبعا يوجد عندنا قواعد عامة ويوجد أشياء خاصة، فالشيخ ما ترك شيئا إلا ذكره عن الحيوانات التي عرفها. نعم. وكل الحيوانات بعد ذلك إنما ترد إلى أصناف موجودة في هذا الكتاب. أما مثلا السمك فهو شيء عام موجود في البحر كيفما كان، فإنما ما اسمه سمك يحل، اللهم إلا إذا كان مات وفسد مثلا، أو كان قالوا إنه نوع سام لو أكلناه، يعني صار التحريم لشيء آخر لا لعينه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقاء المحرم تقرب إلى الله عز وجل، إيمان بالله عز وجل. نعم، لذلك هؤلاء إذا عملوا الصالحات ثبتوا على الأعمال الصالحة ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر مثلا، وآمنوا بتحريمه ثم اتقوا استمروا على ذلك وثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا. هذا المحسن يتحرى الأعمال الصالحة ويشتغل بها. لذلك قال الشيخ روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث، استعمال الإنسان بالتقوى والإيمان. طبعا لا يوجد عندنا في الشريعة مفعول رجعي، أي لا نرجع إلى الوراء، والله عز وجل يتقبل الأعمال. وما كان الله ليضيع إيمانكم فبعض الناس شكك المنافقون بهم، ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، إنما يتوجهون إلى الله بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان كان يفعل عملا يفعله على الأصل بأنه لا يحرم، لكن عندما تأتي آية التحريم فيمتنع عنه، فهو الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: أو باعتبار الحالات الثلاث، استعمال الإنسان بالتقوى والإيمان بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله تعالى. ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره: أو باعتبار الثلاث، أو باعتبار المراتب الثلاث، المبدأ والوسط والمنتهى، أو باعتبار ما يتقى، فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب والشبهات، تحرزا من الوقوع في الحرام وبعض المباحات، تحفظا للنفس عن الخسة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة. والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء، وفيه أن من فعل ذلك صار محسنا، ومن صار محسنا صار لله محبوبا. إذن اعتبرنا أن الأعمال إنما تكون ما بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، وبين الناس، بينك وبين الله عز وجل. هذه الأمور الثلاثة نحاسب عليها. فلا يقول الإنسان: أنا في خلوتي أفعل وفي ظهوري أمام الناس لا أفعل. الله يعلم السر وأخفى. بينك وبين الناس عليك أن تأمرهم، عليك أن تنصحهم، عليك أن تكون داعية إليهم، عليك أن تكون الأب المعلم، المعلم الصالح في مدرسته، المعلم في صنعته. دائما شيء جميل عندما يقول صاحب الصنعة: توقفوا من أجل الصلاة. هذا أمر. أما أن يقول له كثير من الذين يصلون اليوم: لا تصلي، أنت الآن في عمل، تصلي مساء، تبا لك وللدنيا، ماذا ستفيدك هذه الدنيا؟ لا، لا أقول توقف، إنما يمكن أن توزعهم على مجموعات وأن يصلوا. أما أن تمنعهم من الصلاة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك العلاقة بينه وبين الله، ابتداء من الإيمان والشهادة، وانتهاء بكل عمل نخلص فيه لله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن: إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين، حتى نكون عند الله من المحبوبين ومن الذين رضي الله عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.